اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا للقرآن العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم أعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، ويا كاشف الضر والبليات، اقض حوائجنا وحوائج السائلين، وارحم أحوالنا وأحوال المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.